حديث ابن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها حائلا او حاملا او طاهرا او حاملا. قال النووي رحمه الله في دلاله جواز طلاق الحامل الذي تبين حملها وهو مذهب الشافعي. وقال ابن المنذر وبه قال اكثر العلماء. وقال مالك وزفر ومحمد ابن الحسن لا يوقع عليها اكثر من واحده حتى تضع هذا هو الصحيح وهو انه لا يطلق الحامل طلقتين في هذا الطهر. هو ابن عمر كان طلقها في حيض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها ان يردها ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فاذا تبين انها حامل فهذا ان كان بعد الطلاق في الحيض فهذا الطلاق في الحيض وقع طلقة. وان يوقع عليها طلقة ثانية في الحمل ان شاء فهذا في طهر اخر والله اعلم اعلم. لذا كان الصحيح في انه لا يجوز ان يوقع طلقة واحدة اكثر من طلقة واحدة في طهر واحد. والحامل هي في طهر لانها لا تحيض. فإلى أن تضع ليس له أن يوقع عليها طلقة أخرى غير التي اطلقها أثناء الحيض والله أعلم. يعني إذا تبين حمل المرأة هو يريد أن يطلقها فلينتظر حتى تطهر. إذا تبين أنها إذا كانت تبين أنها بعد استمر ظهورها ولم تحض نقول هذا الذي طلق في الحيض يلزمه أن يراجع. وهذا الطهر الذي تابع تلك الطلقة لا يجوز أن يطلق فيه فإذا تبين عاشرها أثناء هذا الطفل ثم طلقها حتى حاضت أو ظهر حملها فعند ذلك يجوز أن يطلقها. لكن إذا كان قد طلقها طلقة أثناء الحمل ثم راجعها فليس له أن يطلق طلقة ثانية حتى تظهر. لأن هذا الحديث يدل على أنه لا يطلق في كل طهر إلا طلقة واحدة. والرواية الثابتة أنه أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فليس له أن يطلق في الطهر إلا مرة واحدة. والحامل طاهر. فأما أن يطلق الحامل فيجوز أن يطلقها ابتداء أو إذا كان قد طلقها في حيض أثن بذلك ثم راجعها بعد وطهرت وعاشرها ثم أراد أن يطلقها بعد ذلك وقد كانت حاملة فهذا يمكن أن يطلق بعد ذلك لأن الطلاق الأول وقع في الحيض.